مالك كلمته كل مره يعني انا عايز الذي مضى احنا كنا مستعجلين من زمان. ايوه انا لسه بس كنت شغال منه يعني مش مركو. نعم مش موجود نسمع عشان احنا ده موضوع الموقع نسمع التسجيل يعني ما ضيعش شغل بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين مع من يقرا رحمه الله على وجه الدعاء يعني لا على وجه الإخبار. قال الشيخ رحمه الله والمباح لغة المعلم والمأذون به. صفحة كم نعم. والمباح يعني من الأحكام التكليفية. فالأحكام التكليفية عندنا خمسة. الواجب والمندوب والحرام والمكروه وغير المباح يعني امر ونهي امر اما على الوجوب او على الاستحباب ونهي اما على التحريم او الكراهه وبينهما المباح وهو ما لا يتعلق به امر ولا ادب وهذا هو المقصود في قول الاصوليين ان الاحكام التكليفيه هي حكم التكليف وايه أو الحكم عموما هو حكم عموما ها؟ لا في الاصطلاح هو خطاب الشارعي الذي يقتصر عليه خطاب الشارعي الذي يقتصر عليه المكلفين بالاقتضاء أو النهي أو التكليف نعم خطاب الشارعي للمكلفين يعني خاص بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التكليف أو الوضع أو التكليف بالاقتضاء يدخل فيه الأمر والنهي الأمر بتسميه والنهي بتسميه نعم والوضع هذه الأحكام الوضعية والتخيير اللي هو المباح فأنت مخير بين الفعل والترك ما لم يتعلق به نهي أو أمر نعم والمباح هو المعلم والمأذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا الاكل في رمضان ليلا واحد يقول هذا سنه ولا هذا واجب ولا هذا مكروه ولا هذا محرم نقول الاصل فيه الاباحه لكن لو واحد ظل ياكل حتى اضر بنفسه نقول هذا تعدى الى حد المنع يبقى لي متعلق بذاته الان تعلق خارج عن حد المباح خارج من انا عن حد الايه المباح نعم فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امرا الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا ما لا يتعلق به امر امر وخرج بقولنا ولا نهي المحرم. هو أحيانا مكتوب كثير ودائما الكتب المفرغة والأخطاء المطبعية كثيرة جدا. نعم. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعقق به أمر بكونه وسيلة لمأمور به أو نهي بكونه وسيلة لمنهي عنه. بكونه وسيلة. بكونه وسيلة لمنهي عنه. لأن الكون تعمل عمل زي كان بالضبط. ويبقى الضمير هذا في محل رفع اسمها ويبقى وسيلة خبر لها. أن كل كوني وسيلة. كوني مأمورا به. كوني منهيا عنه. وهكذا. فوسائل الواجبات واجبة. وسائل المستحبات مستحبة. وسائل المحرمات والمكروهات. فالوسيلة الواجب واجبة. نعم. فما لك من واجب الذي فهو واجب ومن ثم المستحب الذي فهو مستحب وهكذا. نعم. فإن له حكم ما كان وسيلة له من المأمور أو منهي ولا يضله ذلك ولا يضله ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وقت الإباحة فإنه يترتب عليه ثواب ولا عقاب. والمباح ما دام على وقت الإباحة يعني ما دام مطلقا عليه حد المباح فإنه يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لأنها تثيب عليه هيثاب الشخص عليه أو هيعاقب عليه. شيء مباح. شيء مباح. تلبس هذه الغطرة أو الشال أو تخلع. تكتب بقلم رصاص أو قلم جاف. تمشي. تقوم. تجلس. فلا تثبت وقت. قال لا أنا بأمشي لإدراك الجماعة. إنه هذا خارج عن حد المباح الآن. هذا تعلق به. ويسمى حلالا وجائزا. وقوله والمباح لغة المعلن كقولهم. نقصد يعني المشي عموما. إنما المشي المسجد لا. نعم زي ما قلنا المشي المسجد يصير متعلق بأي مباح. لكن ذات المشي عموما المشي مباح. تمشي تقعد تنام تقوم تيجي. يقول لك لا هذا يجلس وينام ويضيع من يعود. ما حكمه؟ يقول لا هذا شيء خارج عن حد المباح. انما المباح ما يتعلق به امر ولا ايه؟ ولا ينزل. واحد يقول ليه ما عملتوش تربيط زي الحديد؟ هذا مكروه. نقول لا تعملها حديد تعملها خشب تعملها كذا. كقولهم لا أسرره أي أعلنه. وقوله والمهجور فيه مثل أن تقول أبحثك كذا وكذا أبحثك كذا وكذا أي أذنت لك في انتفاع إلي. مثل أبحثك سيارتي هذه الليلة وأبحثك بيتي لمدة شهر أي أذنت لك في انتفاع إلي. بشرط أن يكون الإنسان مأذون له في أن يهبه لأخيه ينتفع. أما إذا كان شيء حرام كالأعراض أو غيره فليقول أبحثك هذا الليل. لا هذا لا يجوز. نعم. وقوله والصراحة هذه الكلمة ترد عليها ولكن لا نفسرها لأنها معروفة وأصلها من الصراحة ولكن فيها إبداء الإسلام قائم. فهي من الصالح جعلوا هذا الشيء صالحا ولم ينكر بعضهم على بعض فيه. فأهل الفن تصارحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى. قد يكون في اللغة له معنى فاصطلح له معنى وفي اللغة له معنى عام. لكن أهل الفن اصطلحوا على اصطلاح معين لهذه اللفظة أو لهذه الكلمة فيعمل هذا الاصطلاح الخاص معنى. ولم ينكر أحد على أحد هذا معنى الاصطلاح. فهل يدخل في ذلك الشرع؟ احيانا نقول شرعا واحيانا نقول اصطلاحا. وقد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان. فالمكروه في الشرع مثلا يطلق على المحرم. اذا في احيانا ايضا نقول هذا المعنى لغه وشرعا نقول معنى لغه واصطلاح. فهل من اللازم ان يتوافق الاصطلاح مع الشرع؟ أو قد يختلفان. نقول قد يختلفان. نعم. فالمكروه في الشرع مثلا يطلق على المحرم ولكن في الاصطلاح على ما دونه. وقوله صراحة ما يتعلق من ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر المحرمات في صورة النساء قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها مكروها. فالمكروه هنا بمعنى المذموم حرام لكن ليس على اصطلاح المتاخرين. المتاخرون يصطلحون على ان المكروه هو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الليل بالانزال لكن المكروه في الشرع والرسال الشرعي هو المذموم الحرام. وفي كلام الائمه القدماء ايضا لهذا قال احمد اكره المتعه وهي حرام. وهذا المعنى اذا لم ننتبه اليه قد تتغير احكام عندنا فننزل هذه الاصطلاحات على النصوص الشرعيه من غير تبصر فنقلب المحرم الى مكروه ونقلب الواجب الى مسموح. فحبيب لك الشرك مكروه العقوق مكروه اكل من يتيم مكروه لان الله قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه. الدخان مكروه والله يقول لك اقتلوا انفسكم او قد تنزل الواجب مسنونا لقول انس من السنه ان يبقى حسب الصحيحين حديث انس من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من السنه ان ايه ان يمكث الرجل عند السيد ثلاثة وعند البكر إيه؟ سبعة. هذا من السنة ولا من الواجب؟ يعني لو رجل تزوج امرأة بكرا فقام عندها ثلاثة ثم قتل نقول أنت آثم لأنك ضيعت حقه. وكما أيضا جاء حديث عائشة من السنة أن لا يخرج المعتكف والمعتكف إلى لحاجة الإنسان وهذا واجب. الإنسان اللي دخل المعتكف لازمه مش أصبح مسموما فقط لازمه أن يبقى في هذا ولا يخرج. فإن خرج فقد بطل اعتكافه فإن كان مسنونا بطل اعتكافه ولا إثم عليه. وإن كان واجبا هل يجب الاعتكاف مثلا إذا نظر فيكون إيه آثما. نعم. وقوله اصطلاحا ما يتعلق به طبعا نعم لان هذا الخوض هذا معناه الخوض كان لكم ثلاث انواع نعم معنى قيل وقال هذه كلمه قيل وقال طلع الخوض للبطن قيل وقال كده نعم. وقوله اصطلاحا ما يتعلق به امر وما يتعلق به امر ولا نهي من ذاته نعم قال ايه ما لا يتعلق نعم ما لا يتعلق به امر ولا نهي من ذاته كالاكل في رمضان ليله اليس هناك مباح الا هذا الجواب ان هذا التمثيل لا يفيد الحق وانما اختير ذلك لأن الله تعالى قال وقيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان لكن في نهار رمضان محرم. وقوله فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لماذا؟ لأنه مأمور به. وقوله وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنه. وقوله وخرج بقولنا لذاته يعني بقطع النظر عن امر اخر. وقوله ما لو تعلق به امر لكونه وسيله لمامور به أو هل لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور به أو منهي عنه ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأرض. وكلمة لذاته هذه مفيدة بالقطع عما يتعلق به لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأمورا به مثل شراء الماء الأصل فيه أنه مباح لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبا فيجب أن يشترط أن تشتري لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فشراء الماء كنت تشتري ماء ولا تشتري واحد راح يشتري ما مش حرام ولا نقول هذا مستحب ولا واجب فيشتري قارورة ماء خلاص مباح. لكن لو أنه حضرت الصلاة ولا ماء انقطع الماء في المسجد ولا ماء يوجد عنده رجل يبيع الماء نقول يجب عليه إذا كان قادرا على ثمنه يجب عليه هذا يجب عليه أن يشتري إذا كان قادرا على ثمنه. حد القدرة عن الماء بعض العلماء قال إذا كان يعني بسعر مثله فيجب أن يشتري أما إذا تضاعف السعر عليه أضعافا أكثر من مثليه فإنه لا يجب عليه. ولم يترجح أنه متى ما وجد القدرة على ذلك خلاص واحد عنده 1,000,000 جنيه وزاد في المال 20 جنيه خلاص يشتري 20 جنيه. يبقى إذن هنا إيه هنا قدر إذا قدر على شراء الماء اشترى. طب شراء الماء هنا تحول من المباح الى الايه لانه وسيله الى واجب وسيله الى ايه الى واجب. طب لو انه هيصلي التراويح انقطع الماء وفي ماء يباع ويكون شراء الماء بالنسبه له ايه مستحب بالنسبه له مستحب. طيب لو حضر صلاه الجنازه انقطع الماء نقول يجب عليكم يا جماعة توفر واحد يصلي على هذا اشتروا له مية. لكن لو اشترى لنفسه ماء ثم قام بهذا الواجب الكفائي سقط الإثم عن الآخرين وهذا الوجوب عن الآخرين وأصبح من يريد أن يشتري يكون شراء حقيقي مستحب. نعم. فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به وأمر بما لا يتم الواجب إلا به. نعم. ما نوى الدلالة على وجوب إذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به وما يتم الواجب أمر بالجهاد. إذا وما لا يتم الجهاد إلا به وهو إعداد العدة أمر بإبلاغ الرسالة ولا يتم إبلاغ الرسالة إلا بالعلم البصيرة. إذن يجب علينا أن نتعلم حتى ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا وجوب كفائي ولا وجوب عيني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قولان من قال بالكفائي ومن قال وجوب عيني. وقد يتعين في بعض الأحيان ولا يتعين على الشخص نفسه. إذا كان عندك علم وأمامك هذا المنكر يمارس فلابد أن تنهى عنه لزاما وجوبا في أهلك لزاما وجوبا. وقد يسقط فلا يكون واجبا كما لو أن نهاية هذا سوف يفضي إلى مفسدة أو تتعرض لضرر فلا يجب عليك هذا فلا يجب عليك الأمر والنهي حينئذ. نعم. ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به؟ الالتزام لأنه لا يتم إلا بذلك. مثال رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا وهو على يعني الشيخ يقول ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به؟ فيقول الالتزام إيه معنى الكلام ده؟ ما نوع الدلالة على وجوب ما يتم الواجب إلا به؟ فيقول الجواب الالتزام لأنه لا يتم إلا بذلك. ايه معنى الكلام ده ولا في سقط ولا خطا يعني ابن عايز يقول ايه بقى هنا في السؤال؟ الدلالة على وجوب مجموعة يقول يعني ايه برضو؟ ما الدليل على ايجاب الملك من وجوب؟ تمام، دخول ما لا يتم الواجب الا به في حد الواجب، في الواجب في البلد. فالان ما بحصل هذه الى الصلاة الجماعة واجب عليه، خلاص. ايه دخل بقى المشي او الركوب او الاتيان؟ انا خارج عن الصلاة، لكن نقول هذا لا يتم حصول جماعة الا بهذا، لا يتم حصول جماعة الا بايه؟ الا بهذا. فلو واحد مثلا عنده مرض الشلل مثلا ثلاثة مرات، لكن يقدر طريق موصوف وعنده يقدر يجيب اللي هي العجلة هذه اللي هي بجهاز يتك عليها ويمشي بها أحسن من اللي يمشي على رجليه. وعاملين له السلم في المسجد، سلم قسمين، سلم للذين معهم العربات الخاصة هذه وسلم يبقى يطلع من بيته مباشرة دون عناء ولا شيء. يبقى يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه. طب ورجل هو عنده ملايين، لكن هذه مثلا ب20,000، نقول يجب عليه. طب ايه علاقة دي بصلاة الجماعة؟ نقول هذا ما يكون واجبه إلا بيه فهو ايه؟ فهو واجب. هذا بدلالة ايه؟ الالتزام. وما دلالة الالتزام؟ وما هذا؟ وما هذا الأولى وما هذا الثانية؟ لا خذ يلزم من الشيء الأول أن يترتب عليه الشيء الآخر. يعني إيه الالتزام؟ يعني إيه الالتزام؟ دلالة الالتزام عليه، دلالة الالتزام ما هي؟ لا احنا نقول ايه دلالة الالتزام؟ انت بتفسره الان كانك بتفسره الالتزام بمعنى اللغوي. الالتزام دلالة الالتزام كدلالة هي ان يدخل الخارج الشيء في الشيء لانه متعلق به حتما. يدخل الخارج عن الشيء في الشيء لتعلقه به حتما، كما نقول مثلا دلالة البيت على البناء والكهرباء ووجود الاسمنت. أن تقول عندي بيت أو هذا بيت، هذا يدل على أن وجود بناء بنى هذا البيت، لأنه ما يوجد وحده. وفي الصفات صفة الله نختار الله مثلا صفة العلم والقدرة بالنسبة للخلق. فأنت إذا أثبتت أن الله خالق فلتثبت لزاما أنه قادر وعليم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. يبقى داخل العلم والقدرة مع الخلق، العلم والقدرة خارج عن الخلق، يعني كالخلق في من جهة لفظها ومعناها، لكن دخل ضمن لأن هذا من لازمها. فمن لازم الخالق أن يكون قادرا إذ لا يخلق العاجز، وعليم إذ لا يخلق الجاهل. مثل مهارة كل واحد لسه بيعلق بدين كلمة من نص ساعة فاتت، يعني معناه ان انتم مش منتبهين اللي انا بقوله الان، وكل واحد بقى بيتخيل حاجه مضت ثم يقطع الكلام بدعوه. انت الله يهديك، احنا الان بنتكلم في دلاله اللزوم. انتم الان استوعبتم قول لي ما دلاله الالتزام؟ صح انا معاك انا ايوه انت جزاك الله خير بس انا اصلا اقول احنا لم نقرا من هذه المساله الان ما دلاله الالتزام؟ انت اخبرنا قل ما دلاله الالتزام؟ الان فصلنا الالتزام ومثلنا له وكتبنا معا ايه دلاله الالتزام؟ حتى إذا فرغنا من هذا قلنا اقرأ قلنا لنا عن سؤال آخر. العلم كل لا يؤخذ مرة واحدة لا يؤخذ مرة واحدة كله إنما يؤخذ شيئا فشيئا فتفضل خل يعني التزام إذا كان الأول انتفع التزام الأول يلزم منه نقول يلزم من كذا كذا واحد مثلا تقول انت ليه بتحترمش عند فلان ولك الله بحب فلان اللي عجيب وما ليه بتحترمش ولك الله بحب انا بحب يقول لك انت كافر اذا كنت تحبه فعلا احترمته هو فلان مثلا جه واحد يقول لك انا فلان هذا نفسي يخطب بنا كل جمعه ثم هو يكلم المسؤول لا يدخل هذا قط المسؤول يبقى كلامه هذا غير صادق اذا لو كان يحبه ويحب كلامه لطلب هو خطيبا او مدرسا فهذه حتى في حياتنا موجود اسمها بلاد الالتزام فما لا يتم الواجب الا ذي فواجب فالشيخ يقول ما نوع الدلاله على وجوبي ما لا يتم الواجب إلا به دخول ما لا يتم الواجب في الواجب من أي دلالة الالتزام وقل بقى إيه الماء تقول الماء إيه تقول شراء الماء إيه سؤال التعامل لو في مجموعة يعني هل هو مثلا معها ان هو يشتري الموضوع كل يوم؟ لا يجب عليه. مع العلم انه يشتري الموضوع كل يوم؟ لا يتيمم. يتيمم جميعا لكن لا يجب علي ان اشتري لك ولو كنت قادرا. لكنه يستحق. يجي الواجب هذا معلق بك انت ليس معلقا بي. معلق بك انت. نعم. رجل من راى شخصا صنارا يطلب حيرا وهو رجل معه ماء او اشترى زجاجه ماء لا يوجد الا زجاجه واحده وهذه الزجاجه نصف لتر يضربك في الوضوء وهما رجلان فبذلها لغيره وتيمم هو واثر اخاه بالماء يجوز هذا لا يجوز إذ الواجب معلق بك فأنت خيرا فارفع هذا عن نفسك وأخوك هكذا من بوك نعم رجل المرأة شخصا خمارا يطلب عنبا وهو عنده عنب ويعلم أنه يشتري العنب ليجعله خمرا فهل يجوز أن يبيع له يحرم البيع ورجل نقول يحرم البيع ولهذا من البيع المنهي عنها بيع مكان وسيلة إلى محرم هو في نفسه مباح لو واحد يسأل ما حكم بيع العنب مباح حلال لكن رجل يشتري العنب معه خمرة يحرم أن قلب هذا المباح إليه ودي أوسع قاعدة في قواعد البيوع المنهية عنه يعني أوسع ماهي لأنه قد تحول كل شيء حولك مما تجد في نفع غير وجه المشروع أو يستعين به على المعاصي إلى محرم يوم الناس العوام يتركون علة النهي ويتمسكون بما نهيت عنه لا السنين بحرموا بيع العنب بل بيع العنب حرام بيع العنب حرام عن السنين حتى العنب حرموه ولا يقول مثلا إنه بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام ما يقول انه يذكر الثانيه عشان كده لما بنتكلم في هذه المسائل لابد ايه تكون حريص وتمثل وتوسع وتبين الناس وتقول كده، تقول ممكن الناس تقول احنا كده. نعم. ورجل اخر قال عند ضيوف الليله واريد ان اشتري لهم عنبا، فحكم انه مباح. لماذا؟ لان الاول اشتري للمحرم والثاني للمباح. جاءنا رجل يقول اجرني ليتك وانا اعرف انه يشرب الدخان، فما حكمه؟ هو مباح. فان قال اجرني حجره صغيره اشرب فيها الدخان لاني لا استطيع شرب الدخان في السوق، كل هذا محرم. قال له اجرني بيتك هذا هو بيشرب الدخان، والثاني قال هذا مباح، فالزوج هذا مباح مع انه بيشرب الدخان هذا مباح، لكن الثاني هو مثلا بيشرب التلفاز فهذا مثلا مباح. طيب لكن لو قال اجرني هذه الشقه لاضع فيها اجهزه ل زي بيسموا على اجهزه الكمبيوترات وهذه السايبرات ليعرضوا عليه محرمات، هي نفس هذا، او تلفاز واجره للناس يشاهدون فيها ايه، هذا مباح ولا محرم؟ ايه الفرق؟ الفرق الاول لم يحدد امر معين. لا حدد امر معين. لا في الاول لما حدد سكن الشقه. فلما حدد هو يفعل شيء معين. يبقى لا حدد، لكن نقول الذي حدده مباح وهو سكن. اما الثانيه حدد، ما الذي حدده؟ هو مثلا سكن انا يستعين به المعذور. هذه انا عاوز واحد مثلا يقول له اجيب لي شقه انا هاخدها لوالدي، بس انا عايز بقى ايه يكون لها مسقط كده خاص عشان يعني ادخل فيه براحتي بعيد عن ايه؟ عن الوالد، يكون مني للسما كده. فنقول لا، يبقى دخل هنا قصد الايه؟ قصد المحرم. المهم اذا توجه في الاجره الى المحرم الى في المحرم كانت الإجارة هنا محرمة، ويتوجه إلى مباح وكان هذا تابعا أو ليس أصالة فهذا يكون مباح. زي هتؤجر مثلا محلك لمقهى، هذا المقهى يدخن فيه ويلعب فيه الضمنة ويلعب فيه الميسر، هذا لا تؤجره. إلا واحد قالت مثلا أجره لي لأضع فيه مشروبات فقط، مباح، هذا مباح. اذا على حسب زي اللي بيأجروا سنترالات الان، واحد يقول لك مثلا اجر لي سنترال، الدكان هذا عامل سنترال، مباح. وان كان يحصل فيه كلام محرم، يجي ولد يدخل يكلم البنت من الكابينه براحته، او بنت تدخل تكلم الولد من الكابينه براحته، لكن ليس هذا هو علة التأجير، وانما التأجير لمصلحة الاتصالات. كل واحد يفعل محرما او كذا هذا خارج عن الايه، لكن لو واحد مثلا قال اجرنا هذا السنترال مثلا ليجعله فسحه للشباب والفتيات ياخذوا راحتهم في هذا، نقول لا هذا ممنوع ممنوع. نعم. لا يتاجر، لا يتاجر في الجنة، لا يفاجئ، لأنه غالب يفاجئ. إنما لو كان المسألة ها ممكن نقول يباح والإثم على فاعله، لكن الآن صار التلفاز قادم الإيه؟ الفساد، يعني تكون فساد الفساد. طيب لو مثلا بيجي فهم المشايخ زي زمان ما تقول لك فيها الشعراوي، كان قبل المشايخ كان يقول لك فيها الشعراوي، نقول المشايخ قرأنا هذه القناة وهذه حجة. لكن لو انه قال انا بشتري فقط للمشايخ، فقط لن افتح الا للمشايخ، فهذا نقول على قسم اخ مستقيم او عالم. اما المستقيم نقول للمشايخ انما خرجوا مضطرين يدلون بدلولهم في هذا لما راوا الفساد عما وصم، لكن ما يقول المشايخ هو موجود من عندك في الشرائط، الحمد لله انت سمعت من المشايخ كثيرا، لست في حاجه للشيخ يجيك الان يعلمك كيف تتوضا، انما الشيخ يقصد اناسا اخرين لست منهم، فلا تحتج تقول انا عايز اجيب اسمع الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا وزوجتي بالمره وكذا بالمره، نقول لا أنت في إيمان اسكت، فالسلامة لا يعدلها شيء. أما واحد عني هو يعني فهذا قد يباح له ما لا يباح له لك، لأنه قد تطرد هذا الزوج في بيتك فيورث عنك ميراثا سيئا، أنت ضابط لكن غير ضابط لا يضبط. فالسلامة لا يعدلها شيء. اللي بيقول المشايخ في هذه الأجهزة أنت سمعته وعندك الشواهد، أنت سمعت عن قبل عندك الشرائط موجودة، أنت تقدر تسمع الشريط، لكن هؤلاء يخاطبون من لا يقدر على سماع الشريط ولا يريد سماع الشريط، فهم يقتحمون عليه بيته اقتحاما للحاجة، لا أنهم يشتهون ذلك أو يرون أن ذلك هو إيه اللي يتعينها في الأخ من هو يفعله. يبيعوا الواحد من العوامل اللي يسمع قناة المشايخ. نعم. هذا بالنسبة للشخص ما بالنسبة للشيء، لأن حرام البيع حرام الشراء. لكن ممكن للشخص يقول أنت ممكن تبيع وأنت ممكن ما تبيعش. بلك وانت ممكن تشتري وكان انت ممكن ما تشتري، هيكون بالنسبة للشخص نفسه. لكن في اوقات تختلف بس يكون حكم عام. مثلا وقت غضبات الانتجار لا لا يباح عليك. لكن لو التاجر يباح، لكن لو التاجر نفسه اللي بيجيك هيتاخده يشتري يتاخده خمرة هذا محرم، لكن ما نقولش احنا ننهى عن البيع العنب عموما في هذا الوقت لان بعض التجار قد يشتري لي كذا. نقول لا لا لو ايه ولا لا لا قله بيفرق الان بين واحد بيشتري مثلا 100 فدان واحد بيشتري 2 كيلو هو 2 كيلو الخمر في ايده. لا نعم طبعا مثلا فيها تفصيل طبعا. نعم لا ما أظن أن هناك أي شيء من هذا. أنت ما أظن بالنسبة للبعض يعني إيه في خير خاص، لكن بالعكس لا يزال الآن مثلا على الأول استأجر البيت لأسكنه هو وأهله، وأنا أعلم أنه رفع الدخان فهذا مباح لأن هذا المستأجر عطى في هذا البيت. رجل آخر استأجر حجرة من بيتي ليشرب فيها الدخان فهذا حرام، وبين الرجلين فرق لأن الثاني عصر بهذه الحجرة لأنه لولا هذه الحجرة من شرب الدخان فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق فيكون هذا العقد مقصودا به حرام. رجل يعرف أنه لا يحرق إلا اللحى يسمى مزين اللحى جاء يستأجر مني الدكان فهل هذا حرام؟ نعم هذا حرام لأنه استأجره لعمل محرم. رجل آخر استأجره بحلاقة الورود وهو عند المروض وهو ملتحن فاستأجره بحلاقة الورود فهل هذا جائز؟ نعم جائز، لكن وجدنا أحيانا من يأتيه الرجل فيقول احلق لحيتي فيحلقها فهل هذا جائز؟ هو جائز لأنه ما استأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الورود. فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق شيء طبعا هذا يحلق رؤوس هو خاص بهذا، لكن جاء الرجل فحلق فطلب أن يحلق هذا فحلق هذا طارق. لكن الذي يحصل عندنا مثلا أنه إيه هو أنه حلاق رؤوس ولحى، الرجل أنه حلاق لحى أو حلاق رؤوس وإنما رؤوس ولحى فهذا يدخل في الايه؟ في المنهي عنه، هذا يدخل في المنهي عنه، لأنه ممكن كلام الشيخ يشكل علينا هنا في انه مثلا يقول لك انا والله طبعا بحلق راس، لكن لو واحد جاء طلب لحيه يحلق لحى احلق لحى فلا فتكون هذه تابعه. نقول لا هذا انما استاجرني ايه؟ للغرضين سويا سويا، بل اللحيه اكثر لان انا بحلق راس كل شهر لكن لحيتي كل يومين، ولهذا اللي بيحلق ويحلق اللحية أكثر من حلقين للرأس. نعم. فإذا عرفنا أن هذا الرجل يحلق كل شيء، كل ما يقال له الرؤوس واللحى، فظهر أنه لا يجوز إلا وهذا الذي يحلق اللحى أعظم من الذي يحلق اللحية. الشخص الذي يذهب ليحلق الفتى الذي يحلق له هذه اللحية أعظم منه ولو كان منتحيا، ولو كان منتحيا لا يمكن مسألة ثانية. هذا عرفه مش 70 سنة البرد من عرفش عرفه وإذا عرفته خلاص بلغ الأمر خلاص. ليه؟ لأن الذي يحلق هذه اللحية إنما يحلق ذلك متكررا، فهذا عاون هذا وعاون هذا وعاون هذا وعاون هذا. يعني أنا مرة واحدة مثل فلان مرة واحدة حلق، وبعد شهر يحلق مرة ثانية، أو بعد أسبوعين أو بعد أسبوع، وهذا دائم 10 حلقات في اليوم. وهناك أشد منهما، رجل لا يحلق لحيته ولا يحلق لحى الناس ومع ذلك أشد منهما. من هو؟ أيوة، من جوز ذلك، من جوز ذلك ومنتحر ولا يحلق، أشد ممن يحلق وأشد ممن يقوم بحلاقة اللحى للناس. لمن جوز هذا فصار هذا قلب ذلب الشرعي. نقول ما الدليل؟ ورجل أقبح من الثلاثة وأشد من قال انها قذارة وانها على تاخر وانها وانها؟ قلنا له النبي يقول انما لك ان يامر بقذارة، هذه ليست قذارة، فهذا اشد واشد. نعم قل خلاص عشان بس الوقت ما كل ما يقال له الرؤوس واللحى فظهر انه لا يجوز الا اذا اشترطت عليه عند العقد ان لا يحلق اللحى فلا بأس. فإذا اشترطت عليه أن يحلق اللحية والتزم بهذا وعقد ثم بعد هذا وجدته يحلق اللحى فالعقد باطل وصحيح، لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبطيه. العقد صحيح لكن ليس معناه أن العقد صحيح أن نسيبه، لا. العقد إن كان بشهر فاجعل شهر في 29 يوم، وإن كان لسنة وفي ذلك يبقى على السنة ولا تجد. هل الخياط في الحلاق؟ الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأتي إلي فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من الخياط فهذا حرام؟ نعم هو حرام. أما إذا كان مستاجر للخياطة إن كان جاءه أحد يقول قصر يقصر وإن جاءه أحد يقول نزل ينزل فهذا العقد صحيح. وإذا اشترطت عليه وقلت لا تخيط ثيابا محررة فهذا طيب. على كل حال القاعدة عندنا المباح إذا كان وسيلة. هذا أيضا يعني يشكل بعض الأشياء، لأن إحنا لو أننا حسبنا المسألة وقلنا أنا ما أؤجر إلا كذا ويذهب إلى غيره يقول أنا لا أؤجر إلا لخياط يخيط على السنة، والثالث والرابع لا ألزم الناس بذلك. ومن ناحية من ناحية العقلي فأيضا ننظر فيه زي الحلاق، رجل يعرف أنه يخيط على السنة لكن قد يأتي واحد من فوق، ورجل أصلا هو يكره هذه السنة ولا يرد عليه هذا الأمر أن هو يمكن شخص ولكن لا. وأنا لما تيجي قبل ما يجي يستأجر وتقول له والله مثلا أنت خضع السنة وما السنة مثلا، تقول له والله أنا خرف على الثوب عن لا ينزل الثوب عن كعب، تقول له يبقى هذا لا احنا نقوم عيش ولا احنا نقوم يبقى إبت أحسن. لا صعب عن شيء. هل هذا توجه؟ يعني هذا بقى إيه؟ عنده إصرار على أنه سيخيط على خلاف السنة، هذا الأصل. وأن يأتي واحد بقى يقول له على السنة هذا أصل حواء الطرف، فهذا لو أنا تطرقت الإجابة له هذا أقرب، هذا أقرب. لكن الشيخ يتكلم من ناحية صحة العقد وعدمه، صحة العقد وعدمه. فالعقد إن قال على هذا الوصف فصحيح. المباح إذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، والمباح إذا كان وسيلة لمكروه صار مكروها، والمباح إذا كان وسيلة للواجب صار واجبا، المباح إذا كان وسيلة للمستحب صار مستحبا. وقوله والمباح ما دام على وقت الإباحة فإنه يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هذا حكم المباح، هل يثاب عليه أم لا؟ نقول ما دام على وقت الإباحة فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ بدنه بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب، لكن بالنية. وقوله هذا خرج عن حد الإيه؟ المباح للنية. وقوله يسمى حلالا وجائزا، وهذا الحلال في القرآن كثير، والجائز يعبر عنه الفقهاء كثيرا قائلين يجوز كذا يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا، لكن عبيد الإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والآيات في هذا كثيرة في الإحلال أكثر ورودا من غيره في كتاب الله عز وجل. طيب ماشي هات أيوه. الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات بثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. وقوله الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات بثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، قوله ما وضعه الشارع من أمارات أي علامات. وقيل الشارع لأن ظهر الشارع ليس الوضعي أو نفي أثر. نعم يبقى هذه الأحكام الوضعية من وضع الشارع لا من وضع غيره، فوضع غير الشارع لا يرتد به، لا يكون الشيء صحيحا ولا فاسدا إلا بحكم الشارع بذلك، ما لا صحيح ولا فاسد، إنما غير الشارع لا يرتد به، لأن الناس قد يصححون الفاسد ويبطلون الصحيح، فلا عبرة بهذا. فلو اجتمع الناس على صحة عقد النكاح من غير ولي ولا شهود ولا غير ذلك أن تهب المرأة نفسها للرجل، فنقول هذا لا يصح هذا العقد الباطل. فالمعتبر في الحكم صحة الفساد من؟ المعتبر الشارع، المعتبر الشارع. كما أن المعتبر أيضا في العبادة مخاطبة الشارع وليس استحسان الناس، ولهذا يقول الأصوليون في تعريف العبادة هي ما لا يتوقف على اقتضاء عقلي ولا اضطراب عرفي، يعني ما لا يكون باقتضاء العقل ولا باضطراب العرفي، تمثل العبادة حكم العقل كده، العقل يقول إن ده يعني شيء يقرب الناس إلى ربهم، إيه رأيكم يكون هذا العبادة ويلتزمها؟ نقول هذا لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا اقتضاء عقلي أو اضطراب عرفي، العرف جرى على شيء كويس مثلا نقول نجعله عبادة، هذا أيضا لا يكون عبادة. فكذلك الأحكام الوضعية سواء كانت تكليفيا أو وضعيا فإن العبرة بما ورد عن الشارع. نعم. إذن الذي يمكننا الذي يضع أشياء محللة أو محرمة أو مفسدة أو غير مفسدة هو الشارع، والناس ليس لهم تشريع حتى نقول ما وضعه الشارع أو غيره. شرع لكم من الدين، عندهم شركاء وشرعوا لهم من الدين، إن الحكم إلا لله فحكم الجاهلية يبغون، ولا نحكم أن الله حكم القوم يقيمون، فالذي يملك الحكم للناس هو الله رب العالمين. أما أنت قد تحكم حكما خاصا على وفق ما حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما إذا قلت لا لسنا في حاجة إلى هذه الأحكام ونضع أحكاما أخرى من عندنا فهذا والعياذ بالله كفر وضلال. نعم. وقوله من أمارات بثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، مثلا كون الشهود رجلين فهذا ثبوت، وإذا كان الشاهد قريبا للمشهود له فهذا انتفاء. كذلك أيضا القرابة سبب للميراث، كون شدرة بيني فهذا إيه؟ ثبوت. يعني ثبوت يعني إيه؟ يعني أن الشارع وضع ذلك فاستشهر الرجلين في الأموال والدماء وغير ذلك، أما في الزنا فاستشهر كم؟ أربعة. وإذا كان شارب قريب المشهود له فهذا انتفاء، يعني مع كون الشارب أثبت شهادة الرجلين في الأموال الوكالة إلا أنه نفى هذه الشهادة إذا كانت الشهادة تتعلق بأصل أو فرع، تشهد لابنك أو تشهد لأبيك لأنك متهم، لأنك إيه؟ متهم. نعم. كذلك أيضا القرابة سبب للميراث، فالميراث يكون من أسباب الإرث القرابة، القرابة سبب، الإبن يرث من أبيه والأب يرث من إبنه وهكذا على التفصيل الذي يعرفه، هذا سبب جعله الله سبب للميراث، لأنه سبب أيضا للتحبب فيما يصيب الإنسان. ابن عمك الآن يجمع بناتك، إذا مت عن بنات فقط ولك ابن عم فإن البنات يأخذن ثلثين وابن عم يأخذ ما بقي بعد الثلثين. ليه؟ لأن ابن عم هذا إن قتلت خطأ ولزمتك بيه ثلث تحمل معك في الدين. ولهذا الذين يقول إحنا نحرم أبناء الأعمام، ليه يلبس معبين ذا الجهدي الذي شرعه الذي خلقه الذي شرعه، وهذه أحكام لا خلل فيها على الإطلاق. نعم ابن عمك يرث اليوم وأنت قتلت غدا، لأن ابن عمك أيضا قد يكون له بنات وابن عم هو أنت، وثاني وقت يتحمل معك في المصارف. وقل بالله عليك الذين يحرمون إخوانهم أو أبناء أعمامهم، إذا مت أنت وأنت تريد أن تحصن بناتك فتعطيهم التركة كلها، إذا مت أنت واعتبى شاب على واحدة منهن، فمن الذي ينزلها ويأخذ حقه؟ من؟ أليس الذي حرمته؟ أو أنك تريد هنا أن ينسك بالسيف وهناك يحرم؟ هذا تشريع متكامل يا إخوان، هذا تشريع متكامل. فنضع الأمور على ما هي عليه كما شرع الله سبحانه وتعالى. ما واختلاف الدين ينتهي به الميراث قوله او نفوض او الغاء، لكن لو كان القريب كافرا رجل ابن نصراني هو نصراني ابن نصراني فاسلم الرجل وبقي الابن، هل يرث النصراني ولا كان زمان الكلام ده دلوقتي مع الاخاء الانسان ممكن يرث؟ ما يحرمش، يحرم ليه؟ نعم ده كلام الرسول، هكذا الموضوع، هكذا كلام الرسول، او خرج هذا مخرج بس خاص، لكن الاحكام فرق تتغير الان. اللهم المستعان. يبحثون الرجل او قال بعضهم انه ليه ان مسلمه ما تتزوجش الكتابي كما ان الكتابي يتزوج، كما ان المسلم يتزوج الكتابيه. طيب انت لك العلوم بدينك ولك السلطان الكبير، تنتقيه الباطل الفاسد الخبيث على الحلال الطيب المبارك. والله لقد فاق هؤلاء قولة ابليس، خلقتني من نار وخلقته من طين وقاسم قياسا فاسدا، لكن سبحان الله. ويا اخوان نحن نقول حكم علينا طلب العلم على بصيره ودعوه الناس اليه، المساله تتسع جدا كل يوم، فمن الذي يبقى يعلم؟ فمن الشيخ مثلا فلان والشيخ علان ينزلون الى جميع البلدان والقرى يدعون، لابد يكون علينا واجب اخوان دعوه الشيخ فلان والشيخ علان، لازم نتعلم، الشيخ فلان تعلم والشيخ علان تعلم ونفع الله فيه، وانت كذلك لابد ان تتعلم، لان الخلق سوف يتسع. الآن صارت كانت المسلمات، أنت مش بتتكلم النهارده في قضية الحجاب مثلا، يعني على أساس إن النقاب فرض ولا فضل، النهارده بتتكلم الحجاب ثابت ولا مش ثابت، هو ثالث اصلا فضلا، يعني هو ثابت فضلا ولا مش ثابت اصلا؟ فمسلمات مسلمات. هل ان الكتاب هذا يوصف بانه اصل ولا ما يوصفش؟ هل في تقارب بيننا وبينهم ولا مش تقارب؟ يعني مسلمات. فلا بد يا اخوان ان نتعلم ونبصر الناس العلم الصحيح الشرعي، يعني المشايخ على بصيره. لازم نصبر حتى نبلغ رساله الله سبحانه وتعالى. لازم نصبر ونتعلم ونجاهد ونرحل في طلب العلم. نعم انت الحمد لله على نجاه ولله الحمد، لكن غيرك الذي سيتعرق بك يوم القيامه. الان المساله الثالثه اصبحت في المسلمات، مش في الاشياء الخلافيه، انما في المسلمات. ونقش اذا طال الزمان ان هذه المسلمات اذا انقلبت اصبحت من الناس مسلمات في الباطن. يعني اذا سكتنا ولم نتكلم عن الحجاب ولم نعلق على ما نتكلم عن الحجاب، بعد 10 سنوات من هذا السيل في ابطال الحجاب، اذا اتت امراتك او ابنتك او اختك تتحجب، قام الناس عليها وقالوا يا خارجه عن كل شيء، ربما ضربوها. وهذا وان اتى بحديث استسمعه اول امس ان هما مسؤول كبير ديني يقول احنا كل النساء حجبوا انتقادنا، يعني النقاب النقاب ساد الان النقاب، نريد ان هذا نريد ان نحيل الى مجلس الشعب ليأخذ قرارا فيه. الحجاب يحل مجلس الشعب ليأخذ قرارا فيه. هذا الذي ارق مضجعه، طب ليه ما تحلش البنطال وليه ما تحلش البلوزه وليه ما تحلش التبرج وليه ما تحلش دور الفساد والعياذ بالله والدعاره؟ ليه ما تحلش هذا؟ تحل الحجاب. طب على قولك يا رجل عادل، هل سمعت قط ان عادل تحل مجلس الشعب؟ عادل عادل يقول لك احنا عايزين مثلا نناقش المآتم، عمل المآتم عادل عندهم باطل، لكنها عادل. نحيل عمل المآتم عند مجلس الشعب، نحيل هذا، نحيل عمل الافراح في الشوارع الى الصباح، نحيلها لمجلس الشعب. لكن نحيل الحجاب، نحيل عفة المرأة، نحيل ترويض المرأة. ليه؟ لأن المسألة هي فقر. هم ظنوا وزعموا وتيقنوا أن البساطة يسحب من تحت أرجلهم. فالمسألة لا، إحنا الأولى بقى، شوف عيالي بياخدوا لا، إحنا الأولى. فلهذا أراد أن يقاوم الحجة فما استطاع إلا ذلك سبيل، فما بقي إلا خلاص الا السجن. ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات لا يسجنون، يسجنون هذه الافكار او هذا الدين، لان احنا نسمي يعني الحمد لله تعاليم ديننا فكره، يريدون ان يسجنوا هذا الحق ليبعد عن الناس ويبقى الباطل منتشر ومشهور. فالواجب عليكم يا اخوان ان كل واحد منا لا بد ان يتعلم ويبذل جهده، صار جهدي لان الدين والناس في حاجه الى ان يتعلموا الدين الصحيح. والحمد لله الامر في يعني ايدينا الان، لكن نخشى ان تقاعسنا ولم نتعلم، لان الامر الان اصبح يحتاج الى ان تتعلم الحق وتتعلم ما يشتبه به على هذا الحق وادله هذا المشتبه والرد، انهم بيعلمون كده. مش المسألة مش مهم تجي الواحد تقول له اللحية واجبة حرام تحرق اللحية وتروح، لا، ده هو يسألك ويقول لك ويستدرك عليك. لازم تكون تعرف المسألة بدليلها وما يواجهها من شبهات وكيف ترد عليها. عشان تتكلم النهارده في الربا هيقول لك فلان وعلان وده ضرورة اقتصادية وده كذا وده أصله، لابد يكون بحث المسألة بحثا جيدا. ولا طب ما هو فلان قال كذا، طب ما هو ورق الشرع مثلا كذا، فانتبه بالنسبه للامور. نعم. قوله او نفوذ او الغاء، البيع الصحيح يقول الشارع انه نافذ، والبيع الفاسد يقول الشارع انه ملغي. فهذه الاحكام ملغى. ملغى. فهذه الاحكام الوضعيه هي عباره عن امارات وضعها الشرع لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. وقوله هنا ان الاحكام الوضعيه وقوله الصحه والفساد والسبب والشرط والمانع، يعني يقال هذه الصحة هذا شيء صحيح هذا فاسد، سبب مثلا أخذ بإصلاح الشيء أو فسد، هذا شرط لإصلاح الشيء، هذا مانع من هذا الشيء، لأن الأحكام الوضعية أمرات بعض الشرع لثبوت ثبوت إذا تحقق الشروط، أو انتفاء انتفاء الموانع، أو نفوذ يترتب على الثبوت هذا، أو إلغاء يترتب على الانتفاء هذا. طيب نكتفي بهذا. نعم ماشي، بس لا تعاوني عاوني رحمه الله.